لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع السلسلة الطيبة من أعلام السلف، ومع علم من أعلام الزهد والورع والخوف والعبادة، إنه الملقب بعابد الحرمين فضيل بن عياض رحمه الله، تهذبت نفسه فنطق بالحكمة وفصل الخطاب، إنه قرين مالك وسفيان وابن مبارك من هذه الطبقة المباركة، طبقة كبار أتباع التابعين، فرحم الله أئمتنا وجمعنا بهم في دار السلام. اسمه فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي، وعليه كنيته يعني. مولده ولد بسمرقند، ونشأ بأبيرد مدينة بين سرخس ونسا، وكتب بالكوفة وتحول إلى مكة، وجاور يعني في مكة إلى أن مات. ثناء العلماء عليه قال ابن سعد: وكان ثقة فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. وقال ابن حبان: نشأ بالكوفة وبها كتب الحديث، ثم انتقل إلى مكة وأقام بها مجاورا للبيت الحرام، مع الجهد الشديد والورع الدائم والخوف الوافر والبكاء الكثير والتخلي بالوحدة ورفض الناس وما عليه أسباب الدنيا، إلى أن توفي بها سنة 87. قال الإمام الذهبي: فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت قطبة ابن العلاء يقول: قد تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها على عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: ومن قطبة وما قطبة حتى يجرح وهو هالك. فاللي بيجرح ويعدل بيبقى إمام من أئمة الجرح والتعديل، فقطبة ليس من هؤلاء الأئمة. والإمام الذهبي يقول: ومن قطبة وما قطبة حتى يجرح وهو هالك. قال إبراهيم بن محمد الشافعي: سمعت سفيان بن عيينة يقول: فضيل ثقة. وقال أجلي: كوفي ثقة متعبد رجل صالح سكن مكة. وروى إبراهيم بن شماس عن ابن المبارك قال: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل بن عياض. وطبعا كلمة من يعني من ابن المبارك، ما يقول: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل بن عياض. وعن نصر بن المغيرة البخاري قال: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت أفقه الناس وأورع الناس وأحظى الناس وكيعا والفضيل وابن المبارك. وعن عبد الصمد مرضويه الصائغ قال: قال لي ابن المبارك: إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه، والفضيل ممن نفعه علمه. وصف أبو نعيم في الحلية فقال أبو نعيم: ومنهم الراحل من المفاوز والقفار إلى الحصون والحياض، والناقل من المهالك والسباخ إلى الغصون والرياض. أبو علي الفضيل بن عياض كان من الخوف نحيفا وللطواف أليفا. قال الذهبي: وأما قول ابن مهدي لم يكن بالحافظ، فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور كشعبة ومالك وسفيان وحماد وابن مبارك. دول كانوا متفرغين للرواية، ولكن الفضيل كان متفرغ أكثر للعبادة، وكان يعني نادرا ما يحدث يعني، وكان يقول: بذل الدنانير أيسر عندي من بذل الحديث يعني. يقول: لكنه ثبت قيم بما نقل ما أخذ عليه في حديث كما علمت، يعني فيش غلط يعني، ثبت أنه أخطأ في حديث. وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل من صلاح الأحوال الإيمانية والعبادة والطاعة؟ عبادته وخشيته. عن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل كما هي السنة، يعني آية فيها تخويف يتعوذ، فيها رجاء يرجو، وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا يلقى له الحصير في مسجده فيصلي من أول ليل ساعة ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم فإذا غلبه نوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح وكأنه دأبه إذا نعس أن ينام ويقول أشد العبادة ويقال أشد العبادة ما كان هكذا يعني إنسان كلما وجد قوة يصلي كما كان ابن عمر يعني كان يصلي من الليل ويقول يا نافع أصحرنا فيقول لا فيصلي فيقول يا نافع أصحرنا فإذا قال نعم يدخل في الصحر جلس يستغفر الله عز وجل ويبدو أنه كان يجلس لعلة يعني كان يصلي وقاعد لعلة مثلا مرض أو وكان صحيح الحديث صدوق اللسان شديد الهيبة للحديث إذا حدث وكان يثقل عليه الحديث جدا وربما قال لي لو أنك طلبت مني الدنانير كان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث فقلت لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير قال إنك مفتون أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع سمعت سليمان بن مهران هو الأعمش يقول إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك متى تشبع وعن إبراهيم الأشعث قال ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض كان إذا ذكر الله أو ذكر الله عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه حتى يرحمه من بحضرته وكان دائم الحزن شديد الفكرة ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره وقال أيضا كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس كأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه يرجع من الآخرة يخبر عنها وعن سفيان بن عيينة قال ما رأيت أحدا أخوف من الفضيل وأبيه لعله ابنه يعني وعن إسحاق لأن ابنه بيقوله يعني كان مثله أو أكثر منه في الورع اللي هو عليه وعن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله المبارك إذا مات الفضيل ارتفع الحزن وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري قال لي المأمون قال لي الرشيد ما رأت عيناي مثل فضيل بن عياض دخلت عليه فقال لي فرق قلبك للحزن والخوف حتى يسكنا فيقطعك عن المعاصي ويبعدك من النار وعن ابن عمر قال ما رأيت بعد الفضيل أعبد من وكيع طبعا مش ابن عمر الصحابي يعني ممكن أبي عمر مثلا وعن ابن المبارك قال إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى اتباع للسنة عن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه وعن عبد الصمد قال سمعته قال إذا رأيت مبتدعا في أو إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر وقال الفضيل لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل وعن الفضيل قال من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين وأيضا لا يوقف صاحب البدعة ما يبدأش بالسلام ولا وعن حسين بن زياد قال سمعت فضيلا يقول ما على الرجل إذا كانت فيه ثلاث خصال إذا لم يكن صاحب هوى ولا يشتم السلف ولا يخالط السلطان وعن عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال ذكر عند الفضيل وأنا أسمع الصحابة فقال اتبعوا فقد كفيتم أبو بكر وعثمان وعلي لعل نسى عمر يعني قال الذهبي الكاتب يعني قال الذهبي فالرجل صاحب سنة واتباع تلامذته روى عن الأعمش منصور عبيد الله بن عمر وهشام بن حسان يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف يعني محمد بن عجلان حسين بن عبد الرحمن سليمان التيمي حميد الطويل فطر بن خليفة يعني هؤلاء من التابعين تلامذته عنه الثوري ومن شيوخه وابن عيينة ومن أقرانه يعني بين الثوري وابن عيينة 10 سنين تقريبا زي حماد بن زيد وحماد بن سلمة يعني وابن المبارك ومات قبله يعني ابن المبارك روى عنه ومات قبله ويحيى القطان وابن مهدي وحسين بن علي الجعفي وعبد الرزاق وإسحاق المنصور السلولي والأصمعي وابن أبي الشافعي وغيرهم. درر من أقواله عن أبي الفضل الخزاز قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: أصلح ما أكون أفقر ما أكون، وإني لا أعصى الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. يعني الموكل بخدمته يعني يكدر يعني عليه لطبيعة المعصية. الإنسان ما يجد السيارة أو الزوجة أو الأشياء مكدرة عليه أو يتجرأ عليه مثلا زوجته أو أولاده، يعني يراجع نفسه. وعن إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي إسحاق الراوي قال: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وقال فيض بن إسحاق: سمعت الفضيل بن عياض وسأله عبد الله بن مالك: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال: أخبروني، من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن يعصى الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: هو الخلاص إذا أردت الخلاص. وعن إبراهيم الأشعث قال: سمعت الفضيل يقول: أكذب الناس العائد في ذنبه، وأجهل الناس المدل بحسناته، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه. لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وكان إبراهيم الأشعث يقول: سمعت الفضيل يقول: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. اللي عايز يشتهر مش هيشتهر، اللي بيكره الشهرة ولا هيشتهر. قال الذهبي: وقيل له: ما الزهد؟ قال: القنوع. قيل: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. قال: أشد الورع في اللسان. قال الذهبي: هكذا هو، فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه، فإما أن يتحرى الصدق ولا يكمل الصدق، إما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة، وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم يعني من الأحاديث يعني، وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة. وعنه قال: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الذهبي: إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للربا وترى أنك متورع وفاسق، وتعتقد أنك عدل وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. عن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي أعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلب العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله، قال: فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، وإلا فرجع إلى باب العفو. لأنه لو عاقب بالزيادة على يعني ما عوقب بيبقى الباقي عليه حسب عليه. فرجع إلى باب العفو، فإنه أعفى، فإنه باب أوسع، فإنه من عفى وأصلح فأجره على الله. وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. مش هينام يفكر كيف ينتصر، ما اللي بيعفو بينام. وعن إبراهيم الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما يؤمنك تكون برزت الله بعمل مقتك عليه، فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى أن يكون حالك؟ وطبعا يكون أتى بذنب أنا مخرج من الملة، يعني هذا معناه يعني. وعن محمد بن طفيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: حزن الدنيا يذهب بهم الآخرة، وفرح الدنيا يذهب بحلاوة العبادة. وفاته قال بعضهم: كنا جلوسا عند الفضيل بن عياض فقلنا له: كم سنك؟ فقال: بلغت 80 أو جاوزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ علتني السنون فأبلينني، فدق العظام أو فدق العظام وكل البصر. كل يعني تعب يعني. قال الذهبي: هو من أخران سفيان بن عيينة في المولد، لكنه مات قبله بسنوات. لأن يعني الحديث يعمرون، وسفيان بن عيينة يعني عمر يعني طويلا، وده عمر أيضا بس إيه، مات قبل سفيان الثوري. مات الفضيل سنة 86 ومئة، وقال أبو عبيد مات قبل سفيان بن عيينة يعني. وقال أبو عبيد وابن المدينة وابن المير والبخاري وآخرون مات سنة 7. 87 و100 زاد بعضهم في أول محرم. قال الذهبي له نيف و80 سنة. نيف يعني من 93. وكيع بن الجراح اسمه ومولده وصفته، اسم وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي بن قيس عيلان، ولد سنة 29 و100. قال أحمد بن حنبل وقال خليفة وهارون بن حاتم، ولد سنة 28 و100 طبعا. وروي عنه أنه قال ولدت بأبا قرية من قرى أصبهان. قال الشذكوني قال لنا أبو نعيم يوما ما دام هذا التنين حيا لا يفلح أحد معه. وطبعا ما يقصدش الذم يعني، بس هو كان وكان ضخم جدا وكان أصمر، بس كان نور يعني في وجهه يعني. قال الذهبي وكان وكيع أسمر ضخما سمينا. قال أبو داود كان أعور. قال سعيد بن منصور قدم وكيع مكة وكان سمينا، فقال له الفضيل بن عياض ما هذا السمن وأنت راهب العراق عابد العراق؟ قال هذا من فرحي بالإسلام. وعن أبي جعفر الجمال قال أتينا وكيعا فخرج بعد ساعة وعليه ثياب مغسولة، فلما بصرنا به فزعنا من النور الذي رأيناه يتلألأ من وجهه، فقال رجل بجنبي أهذا ملك؟ فتعجبنا من ذلك النور. ثناء العلماء عليه قال محمد بن سعد كان ثقة مأمونا عالما رفيعا كثير الحديث حجة. ورويت سفيان الثوري، وسفيان الثوري رويت الأعمش. عن يحيى بن يمان قال نظر سفيان إلى عيني وكيع فقال ترون هذا الرؤاسي لا يموت حتى يكون له شأن. قال يحيى بن يمان مات سفيان الثوري فجلس وكيع بن الجراح في موضعه. وعن قعنبي قال كنا عند حماد بن زيد سنة 70 وكان عنده وكيع، فلما قام قالوا هذا روية سفيان، فقال هذا إن شئتم أرجح من سفيان، زي ما قال سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، فأيضا يقول وكيع أرجح من سفيان. وعن أحمد بن أبي الحوري قال سمعت مروان يقول ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الصفة إلا وكيع فإنه فوق ما وصف لي. عن يحيى بن معين قال والله ما رأيت أحدا يحدث لله غير وكيع، وما رأيت رجلا أحفظ من وكيع، ووكيع في زمانه كالأوزعي في زمانه. وعن جرير الرازي قال قدم ابن مبارك فقلت له يا أبا عبد الرحمن من خلفت بالعراق؟ قال وكيع. قلت ثم من؟ قال ثم وكيع. وقال محمد بن عامر المصيصي سألت أحمد وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد اللي هو القطان؟ فقال وكيع. فقلت كيف فضلت على يحيى ويحيى ومكانه من العلم والحفظ والإتقان ما قد علم؟ قال وكيع كان صديقا لحفظ بن غياث فلما ولي القضاء هاجره، وإن يحيى كان صديقا لمعاذ بن معاذ فلما ولي القضاء لم يهجره يحيى. عن عبد الرزاق قال رأيت الثوري وابن عينة ومعمرا ومالكا ورأيت فما رأت عيناي مثل وكيع. عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول كان وكيع حافظا ما رأيت مثله. وقال بشر بن موسى سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. قال الذهبي يقول هذا أحمد مع تحري وورعه، وقد شاهد الكبار مثله شيم وابن عيينة ويحيى القطان وأبي يوسف القاضي وأمثله. قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن قال سئل أحمد بن حنبل عن وكيع وابن مهدي فقال وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام أحمد بن مهدي. وعن جرير قال جاءني ابن مبارك فقلت له يا أبا عبد الرحمن من رجل الكوفة اليوم؟ فسكت عني ثم قال رجل مصرين وكيع الكوفة والبصرة يعني. وقال عباس الدوري ذكرت أحمد بن حنبل بحديث من حديث شعبة فقال لي من حدثك بهذا؟ قلت شباب بن سوار. قال لكن حدثني من لم ترى عيناك مثله وكيع ابن الجراح. وقال علي بن عثمان النفيلي قلت لأحمد بن حنبل إن أبا قتادة يتكلم في وكيع بن الجراح وعيسى بن يونس وابن المبارك، فقال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. يعني بيقول من علامة يعني أهل البدع أيضا الوقيع في أهل السنة، تجي واحد مثلا بيشتم مثلا في يعني المشايخ أهل السنة الشيخ محمد سمعين الشيخ ياسر مثلا الشيخ محمد الطيب، فتعلم أنه مبتدع يعني. فمن علامة أهل البدع الطعن في أهل السنة، ومن علامة الكذابين أيضا الوقيع في أهل الصدق. وقال أحمد العجلي وكيع كوفي ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث وكان مفتيا عبادته عن يحيى بن أكثم قال صحبت وكيعا في الحضر والسفر وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. طبعا الذهبي ما بتعديش عليه هذه الأشياء إلا ويعلق عليها. قال الذهبي هذه عبادة يخضع لها ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، وصح أنه نهي أن يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع. وعن يحيى بن أيوب قال حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه أن وكيعا كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. وعن أحمد بن سنان قال رأيت وكيعا إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء، لا يزول ولا يميل عن رجل دون الأخرى. وعن سفيان بن وكيع قال كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، بكرة البكر هو الصباح يعني، ثم ينصرف فيقيل فترة الحر يعني، ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق منها إلى المشرع التي يصعد منها أصحاب الرواية جايبين الجمال عشان ياخدوا المية فيريحون نواضحهم، نظف اللي هو الجمل اللي بيسقوا عليه المية أو بيحمل المية، فيعلمهم من القرآن. شايقول أنا عالم كبير وما ينفعش أقعد مع هؤلاء العوام مثلا، فيعلمهم القرآن من القرآن ما يؤدون به الفرائض إلى حدود العصر، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي العصر، ثم يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، ثم يدخل منزله فيقدم له إفطار، وكان يفطر على 10 أرطال من الطعام يعني حوالي يعني 4 كيلو مثلا، ثم تقدم إليه قربة فيها نحو من 10 أرطال من نبيذ، فهو على طريقة أهل الكوفة أنهم بيجيزوا النبيذ يعني اللي هو يعني لا يشربون منه يعني ما لا يسكر يعني أو اللي لم يشتد يعني فيسكر يعني، يعني النبيذ اللي هو تضع التمر مثلا في مية أو زبيب في مية حاجة سكرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبيذ يعني كان يشرب أول يوم وثاني يوم وثالث يوم يسقي الخادم وبعد كده يرميه لو مات أكثر من ذلك يعني. فكان بعض أهل الكوفة يترخصون في شرب النبيذ اللي هو لم يصل إلى حد الإسكار يعني، فيشرب منها ما طاب له على طعامه ثم جعلها بين يديه ثم يقوم يصلي ويرده من الليل، كلما صلى شيئا شرب منها حتى ينفذها ثم ينام. حفظه عن إبراهيم بن شماس قال لو تمنيت أتمنى عقل بن مبارك وورعه وزهد فضيل ورقته وعبادة وكيع وحفظه وخشوع عيسى بن يونس وصبر حسين الجعفي، لم يتزوج ولم يدخل في شيء من أمر الدنيا. طبعا يعني هذا زهد مذموم ليس مذوحا، هو لم يتزوج يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإن زواج يعني بألوه ذرية يعني تعرض ربنا عز وجل، يكون لا يتزوج ينقطع نسله. وطبعا أعمال الأولاد في ميزان الأهل والأباء. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وبكر وكيعا فقال ما رأيت أحدا أوعى للعلم منه ولا أحفظ. عن بشر بن موسى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول ما رأيت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. عن علي بن خشرم قال ما رأيت بيد وكيع كتابا قط إنما هو حفظ. لو أن ابن مبارك كان حفظ كتاب، ولكن وكيع حفظ إيه صدر زي حد فاكر زي مين اللي حفظ 4000 حديث؟ حماد بن زيد كان يحفظ 4000 حديث ويسمعها لا يخطئ في حرف واحد منه، فهذا أيضا كان حفظ حفظ صدر. وذكر هنا دواء للحب، يقول فسألت عن أدوية الحب فقال إن علمتك الدواء استعملته؟ قلت إيه والله. قال ترك المعاصي ما جربت مثله للحب. يعني ترك المعاصي من أعظم أسباب الحب، وخاصة إطلاق البصر، لذلك تجد الإخوة اللي ذهب بصرهم أو حرموا نعمة البصر تجد عندهم قوة حفظ شديدة جدا يعني، لأنهم في عافية من الصور المحرمة التي تصل إلى القلب يعني. عن يحيى ابن معين قال: ما رأيت أحفظ من وكيع. وعن أبي حاتم الرازي: وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال إسحاق بن راهويه: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع فاستند وحدث ب700 حديث حفظا. أدبه وكرمه. عن السائب سلم ابن جنادة قال: جلست وكيع بن جراح 7 سنين فما رأيته بزق ولا رأيته مس والله حصاة بيده، وما رأيته جلس مجلسه فتحرك، وما رأيته إلا مستقبل القبلة، وما رأيته يحلف بالله 7 سنين. وعن محمد بن أبي الصباح قال: كان وكيع بن جراح إذا أراد أن يحدث احتبى، فإذا احتبى سأله أصحاب الحديث، فإذا نزع الحبوة لم يسألوا، وكان إذا حدث استقبل القبلة. وروي عن وكيع أن رجلا أغلظ له فدخل بيتا فعفر وجهه ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكيعا بذنبه، فلولا يعني لولا الذنب ما سلط عليه. عن سعيد بن عفير قال: أخبرني رجل من أهل هذا الشأن ثقة من أهل المروءة والأدب، قال: جاء رجل إلى وكيع بن جراح فقال له: إني أمت بحرمة. قال: ما حرمتك؟ قال: كنت كتبت من محبرتي في مجلس الأعمش. أنه كل واحد معاه دواية كان بيحط البوصة مثلا ويكتبه، فهو حط البوصة يعني في وكيع، كان حط البوصة في محبرتي في مجلس الأعمش. قال: فوثب وكيع فدخل منزله فأخرج له صرة فيها دنانير، فقال: أعذرني فإني لا أملك غير هذا. وده طبعا كرم العلماء يعني. محنته قال الذهبي: وهي غريبة تورط فيها ولم يرد إلا خيرا، ولكن فاتته سكتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فليتقي عبد ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال علي بن خشرم أو خشرم: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي أن أبو بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فأكب عليه فقبله وقال: بأبي وأمي ما أطيبك حي ما أطيب حياتك وميتتك. ثم قال بهي: وكان قد ترك يوما وليلة حتى ربى بطنه وانثنت خنصرا. قال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بهذا في مكة اجتمعت قريش وأرادوا صلب وكيع ونصبوا خشبة لصلبه. يعني هم ظنوا هذا الكلام يعني غض لمنصب النبوة أو في يعني تعريض للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سفيان بن عيينة فقال لهم: الله الله، هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه، وهذا حديث معروف. قال سفيان: ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع. وطبعا سفيان العالم عالم مكة الذي يتكون فيه، فقال لهم: ده حديث معروف، هو أول مرة يسمع هذا الحديث، ولكن أردت تخليص وكيع. قال علي بن خشرم: سمعت الحديث من وكيع بعدما أراد صلبه فتعجبت من جسارته. يعني فضل برضو يقول هذا الحديث. وأخبرت أن وكيعا أصبح فقال: إن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر قالوا: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يريهم آية الموت. وده كان تأويله يعني هو أن هو مات يعني كأن هذا يجوز عليه ما يجوز على غيره. لكن الذهبي بيبين درجة الحديث وأيضا يعاتب وكيعا في ذلك، يقول: فهذه زلة عالم، فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد. منكر لأن الأنبياء يعني لا يجوز عليهم كان يجوز على سائر الناس. الأنبياء لا تبلى أجسادهم، لا تأكل أرض أجسادهم، ولا تتغير رائحتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك وفي قبره. يقول: كادت نفسه أن تذهب غلطا، والقائمون عليه معذورون بل مأجورون، فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضا ما لمنصب النبوة، وفي بادئ الرأي يوهم ذلك، ولكنه إذا تأملت فلا بأس إن شاء الله بذلك، فإن الحي قد يربو جوفه، يحصل انتفاخ مثلا تسترخي مفاصله، وذلك تفرع من الأمراض، وأشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء كانوا يمرضون كما يمرض غيرهم، وإنما المحظور أن تجوز عليه تغير سائر موت الآدميين ورائحتهم وأكل الأرض لأجسادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مفارق لسائر أمته في ذلك، فلا يبلى ولا تأكل الأرض جسده ولا يتغير ريحه ما هو الآن، وما زال أطيب ربما من المسك، وهو حي في لحظه حياة مثله في البرزخ، التي هي أكمل من حياة سائر النبيين وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهيد الذين هم بنص الكتاب أحياء عند ربهم يرزقون. فدي محنة وكية اتباع للسنة. قال أبو حاتم الرازي حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكية بحديث في الكرسي قال فقشعر رجل عند وكية فغضب وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذا الحديث لا ينكرونه أو بهذه الحديث لا ينكرونها. وعن يحيى بن يحيى التميمي قال سمعت وكان يقول من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر. وطبعا المحنة كانت بعد ذلك الطبقة اللي بعدها طبقة الإمام أحمد. وعن أحد الإبراهيم الدورقي قال سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الحديث كما جاءت ولا نقول كيف ذا ولا لماذا يعني حديث يحمل السماوات على الإصلاح. نفس الكلام اللي قال إيه الأوزاعي إن كنا والتابعون متوفرون نمر يعني آيات وحديث الصفات يعني كما جاءت. يعني ضرب من أقواله عن إبراهيم الشماس قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن موقرا سيتوضأ قبل الأذان يذهب إلى المسجد كما كان يفعل العلماء. وقال وكيع من تاب بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. عن الفضيل بن محمد البياقي قال سمعت وكيعا يقول قد جاء رجل ينظر في شيء من أمر المعاش أو الورع فقال له وكيعا من أين تأكل؟ قال ميراثا ورثته من أبي. قال من أين هو لأبي؟ قال ورثه عن أبي. قال من أين هو كذلك جد؟ قال لا أدري. فقال له وكيعا لو أن رجل نظر لا يأكل إلا حلالا ولا يلبس إلا حلالا ولا يمشي إلا في حلال لقلنا له اخلع ثيابك وارمي نفسك في الفراق ولكن لا تجد إلا السعة. يعني الأصل أن ما في أيدي الناس يملكونه. يعني واحد بيبيع لك حاجة أو بتشتري منه حاجة مش من حقك تقول له الفلوس دي منين. ممكن يقول لك أنا ورثتها من أبويا زي ما في هذا تشوف أبوه كان رزقه منين يقول لك أبوه خد من جده. فتتبع المال بهذه الطريقة نوع من التنطع ولكن الأصل أن ما في أيدي الناس يملكونه إلا إذا كان واحد معروف ان هو عارف ان ده شغال في بنك ده بيتاجر في المخدرات عارف اصل ماليه يبقى ده من الاول ايه لا تعمله. ثم قال وكيع لو ان رجلا بلغ في الدنيا في ترك الدنيا مثل سلمان وابي ذر ابي الدرداء ما قلنا له زاهدا لان الزهد لا يكون الا على ترك الحلال المحض والحلال المحض لا نعرفه اليوم. فالدنيا عندنا حلال وحرام وشبهات فالحلال حساب والشبهات عتاب. فانزل الدنيا بزيت الميته وخذ منها ما يقيمك فإن كانت حلالا كنت قد زهدت فيها وإن كانت حراما كنت قد أخذت منها ما يقيمك لأنه لا يحل من الميت إلا قدر ما يقيمك وإن كانت الشبهات كان فيها كلام يسير. وعن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت وكيعا يقول إنما العاقل من عقل عن الله أمره وليس من عقل أمر دنياه. وعن عبد الله بن خبيب قال وكيعا هذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق للعلم. يعني وعن علي بن خشرم قال سمعت وكيعا يقول لا يكمل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. إنسان لا يتكبر عليه ممكن يأخذ علم واحد أصغر منه سنا أو أقل منه شهرة مثلا أو جاها أو نسبا يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وده يدل على إيه يعني يدل على النبل يعني وكمال الرجل. شيوخه روى عن أبي وإسماعيل بن أبي خالد وأيمن بن نابل وعكرمة بن عمار وهشام بن عروة والأعمش وجرير بن حازم وغيرهم. تلامذته روى عنه أبناء سفيان وعلي وعبيد ومستولي محمد بن أبان البلخي. مستولي اللي هو بيبلغ كلام الشيخ يعني هو الشيخ يقول حدثنا فلان فيقول حدثنا فلان فيكون العدد كبير يعني وقد يكون هناك أكثر من مستولي لو العدد يعني لا يحتاج لذلك. وروى عنه أيضا شيخ سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي وأحمد وعلي ويحيى أحمد بن حنبل وعلي بن مدين ويحيى بن معين أصحاب الرهوي وابن أبي شيبة وأبو خيثمة وحميدي القنبي وغيرهم. وفاته رحمه الله قال علي بن عفان مرض وكيع فدخلنا عليه فقال إن سفيان أتاني فبشرني بجواره فأنا مبادر إليه. إنه رأى في الرؤية بيقول له أنت جاي يعني وجنبه يعني في الإيه ممكن في المنزلة في الدرجة. قال أبو هشام الرفاعي مات وكيع سنة 97 و100 يوم عاشوراء فدفن بفيض وفيد مكان على نصف مكة والكوفة كوفة طبعا في العراق. يقول مات وكيل سنة 97 و100 يوم عاشوراء فدفن بفيد راجع من الحج. قال أحمد بن حنبل حج وكيل سنة 97 و100 ودفن بفيد. قال الذهبي عاش 68 سنة سوى شهر أو شهرين. نكتفي بهذا القدر. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.